فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال السعدي رحمه الله: فلما قالت لهم أخته تلك المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظه وكفالته والنصح له، بادروا إلى إجابتها فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت. فرددناه إلى أمه كما وعدناها بذلك كي تقر عينها ولا تحزن، بحيث أنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة تفرح به وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك، ولتعلم أن وعد الله حق. فأريناها بعض ما وعدناها به عيانا ليطمئن بذلك قلبها ويزداد إيمانها، ولتعلم أنه سيحصل وعد الله في حفظه ورسالته، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا رأوا السبب متشوشا شوش ذلك إيمانهم لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعل المحن والعقبات الشاقة بين يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه السلام عند آل فرعون يتربى في سلطانهم ويركب مراكبهم ويلبس ملابسهم، وأمه بذلك مطمئنة قد استقر أنها أمه من الرضاع، ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوه عليها. وتأمل هذا اللطف من الله وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه وتيسير الأمر الذي صار به التعليق بينه وبينها، الذي بان للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه يسميها أما. فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقا وحقا. انتهى كلامه رحمه الله.